ولكل من عمل فيها صالحا واحسانا، واغفر اللهم لكل من بنى لك مسجدا يذكر فيه اسمك ولو كان كمصحف قصاه. اللهم اجمع على دولة الامارات الامن والامان، وعلى سائر بلاد المسلمين يا عزيز يا منان. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم.